بسم الله تبطل كل عين نورت في جمال القدم والساق بسم الله تبطل كل عين نورت في جمال القدم والساق بسم الله تبطل كل عين نظرت في جمال القدم والساق بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في جمال والساق تبطل كل عين سكن في جمال القدم والساق بسم الله تبطل كل عين عين في بياض القدم والساق عين في بياض القدم والساق تبطل كل عين في لون القدم والساق في صفاء القدم والساق في حسن القدم والساق بسم الله تبطل كل عين في ضيافة أصابت في القدم والساق أصابت في زيارة أصابت في القدم والساق أصابت في استحمام أصابت في القدم والساق أصابت في لباس أصابت في قدم والساق في القدم والساق في القدم والساق أصابت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين طالعت في القدم والساق حققت في القدم والساق حسدت في القدم والساق بسم الله تبطل تبطل كل عين جرت في دماء القدم والساق في جلود القدم والساق في عظام القدم والساق في لون القدم والساق في قوة القدم والساق تبطل كل عين عين تبطل كل عين عين من القريبات في القدم والساق من القريبات في القدم والساق من الجارات في القدم والساق من الجارات في القدم والساق من الجارات في القدم والساق عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن في القدم والساق في القدم والساق في القدم والدم والساق. بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين أورثت الجروح في القدم والساق أورثت الجراح في القدم والساق أورثت الحروق في القدم والساق تبطل كل عين في القدم في القدم في القدم والساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله أكبر من كل جان سكن الساق جان في القدم والساق في الخطى والساق في القدم والساق في الخطى والساق الله أكبر من كل جان عشق القدم عشق الساق عشق القدم عشق الساق في القدم والساق جان في القدم والساق جان في القدم والساق جان في القدم والساق جان في القدم سنين في الساق سنين شوه العظام في عظام الساق شوه العظام في عظام الساق جان أسلم لله في الساق أسلم لله أسلم لله في الساق أسلم لله قوم الساق عدل الساق قوم الساق عدل الساق أخفى الداء في الساق جان أسلم لله أعطى العهد لله أوفى بالعهد أوفى بالعهد أوفى بالعهد طاعة لله في كل ساق في كل ساق في الساق في القدم والساق أوفى بالعهد أوفى بالعهد أوفى بالعهد قوم عظام الساق أوفى بالعهد قوم عظام الساق قوم عظام الساق أوفى بالعهد أعجز الطب أوفى بالعهد أعجز الطب أعجز الطب أعجز الطب أوفى بالعهد جان أسلم لله جان آمن بالله أسلم لله في الساق أسلم لله في القدم أسلم لله في الساق أسلم لله في القدم أسلم لله أخفى داءه أخفى عشقه أخفى داءه أخفى عشقه أخفى داءه شفاه الله حصن فرجه حصن فرجه حصن فرجه شفاه الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي من زينتهم وتوبوا إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله تظهر حرارة العين والحسد في كل ساق تظهر حرارة العين والحسد في كل ساق تظهر حرارة العين والحسد في كل ساق تظهر حرارة العين والحسد في كل ساق تظهر حرارة العين والحسد في كل ساق في كل قدم في كل ساق في كل قدم في كل ساق في كل خطوة في كل سير في كل خطوة في كل سير في كل ركوع في كل سجود في كل ركوع في كل سجود سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تشفى في كل قدم بها تشفى في كل ساق بها تشفى في كل قدم بها تشفى في كل ساق بها تشفى في كل قدم بها تشفى في كل ساق بها تشفى في كل قدم بها تشفى في كل ساق بها تشفى في كل قدم بها تشفى في كل ساق بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين سكنتها سنين سكنتها سنين أقعدتها سنين آبتها سنين تبطل كل عين عين حار جرت في الدماء سنين في الركب سنين في المفاصل سنين في الساق سنين في العظام سنين في الأقدام سنين تبطل كل عين عين عين بها الجان احتمى بها الجان تقوى بها الجان بها الجان ولج تبطل كل عين معجبة استحسنت جمالا قواما في الساق جمال في القدم جمال في الجلد جمال استحسنت قواما تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله عين بسم الله عين بسم الله في البياض تبطل بسم الله في اللون تبطل بسم الله في القوام تبطل في القوام تبطل في القوام تبطل بسم الله بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت استحسنت وما ذكرت معجبة نظرت وما ذكرت تبطل كل عين تمنت حسنها جمالها بياضها ساقها تابعت نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله والحمد لله. وهو الذي ينزل الغيث ينزل الغيث ينزل الغيث من بعد ما قرضوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحمد لله الذي شفى وكفى شفى في القلم شفى في الساق شفى في القلم شفى في الساق شفى في الصدر شفى في القلب شفى من العشق شفى من الظلم شفى من الكفر شفى. الحمد لله الذي شفى شفى إنسان شفى جدا شفى. الحمد لله الذي شفى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تبطل كل عين حسدتها كثيرا تبطل كل عين حسدتها في قوام الصغر في قدم الصغر في ساق الصغر حسدتها. تبطل كل عين حاسدة حاسدة راقبتها طالتها شاهدتها تابتها حسدتها في القدم. تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة. أم يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله. تبطل كل عين حاسدة في الجمال والقوام من قدير في الجمال والقوام من قدير في القدم والساق تمنت ساقران تمنت ساقران تمنت بياضان تمنت ساقران تمنت بياضان تمنت ساقران تمنت بياضان تمنت ساقران تمنت بياضان تمنت ساقران تمنت بياضان. حسدت في الساق حسدت في البياض حسدت في الساق حسدت في البياض. تبطل كل عين حسدت ساقها حسدت بياضها. تبطل كل نفس خبيثة نفس خبيثة في الساق خبيثة في الساق خبيثة في العظام خبيثة في الجلد خبيثة في البياض أحرقت ساقها أحرقت ساقها كسرت ساقها كسرت ساقها أثقلت ساقها أثقلت ساقها أمرضت ساقها أمرضت ساقها. تبطل كل نفس خبيثة في القدم في القدم في خفة القدم في قوة القدم في جمال القدم في بركة القدم في اتساع القدم في رشاقة القدم. تبطل كل عي تبطل كل عي من الرجال في القدم من النساء في القدم في الممرات في الجنبات في الممرات في الجنبات في الأسواق في المناسبات أصاب القدم أصابت القدم أصابت القدم أصابت القدم في القدم في القدم في خفتي في بركتي في رزقي في سعي في عملي في كسبي في محبتي في قبول القدم في قبول القدم في قبول القدم هاي هاي هاي سكنت من قديم في القدم هاي هاي هاي في القدم من قديم حسن حسن حسن في القدم من قديم بسم الله تبطل كل عين من القريبات في القدم تمنوا حسننا بياضنا جلدنا ساقنا قوامنا من العمات في القدم من بنات العمات في القدم من الخالات في القدم من بنات الخالات في القدم من القريبات في القدم في الخطبة أصار في القدم في الزواج أصار في القدم في الاستحمام في الاستجمام في الاستحمام في الاستجمام عين طالت خفية عين تابت خفية عين طالت خفية عين نظرت خفية عين تمكنت من القدم فتنت بالقدم موجبة بالقدم بالساق والقدم بالركب والقدم بالفخذ والقدم بالساق والقدم بالركب والقدم بالفخذ والقدم بالبياض والقدم شوهت القدم شوهت القدم أقعدت القدم أثقلت القدم عين الجاب عاشق والهان ما الجاب عاشق والهان ما الجاب عاشق والهان في القدم جان جني في القدم جان في القدم جني في القدم جان في القدم جني في القدم جان في القدم جني في القدم جلاه الله أسلم لله جلاه الله أسلم لله تاب إلى الله أخفى العاهة والإعاقة وعجاج القدم أوفى بالعهد جان أوفى بالعهد جان أوفى بالعهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعقود أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود أوفوا أوفوا أوفوا بالعقود الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. واصل السيطاعة لله، واصل العلاج، ومحو كل أثر لعين أو حسد أو عشق أو ظلم أو داء أو مرض. طاعة لله. أظهر البشر والحق والخير لتستبشر خيرا. طاعة لله. قل كفى، لقد عذبتها وآذيتها وأمرضتها وحيرتها. قل كفى كفى، فأنا مع الله مع الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لم يبقى إلا القليل اليسير، فأسأل الله أن ييسر لك أمرك. أسأل الله أن ييسر لك أمر الشفاء والدواء والإيمان التام والخروج بطاعة الله، طاعة لله، أن تخرج وأنت طائع منيب خاشع لله جل في علاه. اللهم اجمعنا على البر والخير، وكلنا وليا ومعينا ونصيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين من كل عين وحسد ونظرة وعشق وسحر. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفنا واشف أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واشف والدينا واشف كل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا وسيدنا ارحمنا برحمتك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله اكتب لنا في أقدامنا جمالا وقوة. إلهنا نسألك ربنا في أقدامنا حسنا وإقداما على الخير وبركة. إلهنا اجعل جوارحنا لك طائعة خاشعة. اللهم إنا نسألك جمال الظاهر والباطن وشفاء الظاهر والباطن، واعصمنا من كل فتنة وسوء، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علي الهداية، وأنزل عليه ربنا الشفاء والدواء. اللهم استعملنا واستعمله فيما تحب وترضى، إنه أظهر طاعة لك أنه استجاب لك، وأعجز الطب الذين عجزوا عن دوائها، فبين أنه صاحب العلة، وأنه أعطى عهدا معك فأوفى به فأخذ العلة، فرحم الله عبدا عهد ربه فأوفى. اللهم ارحمه برحمتك اللهم زده من واسق هدايتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا اللهم فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد كله أوله وآخره، علانية وسره، اللهم ارزقها جمال الظاهر والباطن، وحسن الظاهر والباطن، وشفاء الظاهر والباطن، اللهم ربنا قنا شر العائلين والعائلات والحاسدين والحاسدات والماكرين والماكرات والغادرين والغادرات من الأقارب من الأباعد كيفما كان حالهم وكيفما كانت صورهم وأجسامهم وأسماؤهم وأنفاسهم وقربهم أو بعدهم، اللهم احطها بحفظك واجعلها في معيتك، اللهم قرب منها الأخيار واصرف عنا الأشرار، يا عزيز يا واحد يا غفار، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وعوضها ربنا في أقدامها وفي سعيها خطوة خطوة، بركة بركة، واجعلها ربنا قدم خير عليها وعلى زوجها وعلى بيتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر لها خطى السعادة، اللهم يسر لها خطى الثبات والهداية، وخطى الأرزاق والأقوات والبركات. اللهم هذه السنوات التي كادت وعانت فيها سنين طويلة معاناة، فاجعل ما بقي لها في الأعمار خيرا وبرا وقوة ورحمة وخفة ورزقا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت قدمها وثبت فؤادها وقلبها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارزق صدرها انشراحا، اللهم ارزق صدرها انشراحا وجلدها نورا وجمالا، وارزق ربنا عقلها اتزانا وسدادا يا رب العالمين، واجعل بينها وبين حلمها رحمة ومودة، وزدها حبا ورحمة ومودة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا أنت تعلم حال هذا الجني قبل إسلامه في ظلمه، كيف كاد لها وكيف كاد لها وكاد لزوجها ولبيتها وفراشها ولسعيها وأقدامها. اللهم إنه أسلم وتاب، ثبته ربنا وعوضها ربنا خيرا، وزدها حبا مع زوجها ومودة مع زوجها، وقوة في قدمها، وشفاء في بدنها، وسعة في رزقها، يا أرحم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.